بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمبحث الزكاة، وذكرنا شروط من تجب عليه الزكاة، شروط الوجوب. واليوم نتابع ونقول: وهذه الزكاة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية لتصح، فشرط صحة العبادة النية. طيب، وهذه النية هي أن تنوي عند دفع المال الزكاة المفروضة حقا لله تعالى. فلو أن الإنسان دفع المال نفلا، أو أنه عمل خيري أو إنساني، لا تسقط به زكاة المال لأنه لم ينوي الفرضية. وهذه الزكاة محلها أحد أمرين: إما عند دفع المال للفقير، وإما عند عزل الواجب من مالكه. لما أنت الآن أفرزت المقدار الواجب عليك إخراجه بشكل جانبي، نقول هذا هو وقت زكاة المال النية فيه. لو نويت عند الفرز الزكاة ثم دفع هذا المال من غير النية، فإن الزكاة صحيحة. لماذا؟ لأنك نويت الزكاة عند عزل الواجب. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة للعزل الواجب أو للأداء. إما للعزل الواجب أو للأداء للفقير. نعم. لأن النية لا بد منها لأداء العبادات على ما مر في الصلاة، والزكاة تؤدى متفرقا، فربما يحرج في النية عند أداء كل دفعة. قد يفوته الآن استحضار النية في بعض الحالات فيدفع الزكاة للفقير بنية النفل. نعم. قال: فاكتفينا بالنية عند العزل تسهيلا وتيسيرا. نعم. قال: ومن تصدق بجميع ماله. الآن مسألة: الزكاة تجب جزء من المال. لو أن إنسان عنده نصاب 1,000,000 ليرة، فعليه 25,000. طيب، هذا الإنسان دفع 1,000,000 كلها بنية النفل، بنية الفرض، بنية النفل، ما الحكم؟ شو قال هنا؟ ومن تصدق بكل ماله سقطت وإن لم ينويها. سقطت عنه الزكاة وإن لم ينويها. ليه؟ وذلك لأن المقدار الذي يجب إخراجه أين؟ هو جزء من المال. أنا أخرجت المال كله، إذا معناها خرج الواجب أكيد، بشكل أكيد خرج المال، لكن بلا نية، فنقول هذا جائز استحسانا على خلاف القياس. نعم. والقياس ألا تسقط، وهو قول زفر لعدم النية. نعم. وجه الاستحسان أن الواجب جزء النصاب، قال صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر. في الرقة، في الرقة، شو الرقة؟ يعني الورق، الفضة، مثل العدة والزنا. وقال صلى الله عليه وسلم: في 20 مثقالا نصف مثقال. كلمة في تفيد أن الواجب جزء من المال، إذن هو موجود داخل المال، فعندما أخرجت المال كله خرج أيضا الجزء الواجب أنه فيه. نعم. إلى غيره من النصوص. والركن هو التمليك على وجه المبرة، وقد وجد لحصول أداء الواجب قطعا، لأنه لما أدى الكل فقد أدى الجزء. والنية شرطت للتعيين، والواجب قد تعين بإخراج الكل. ولو تصدق بالبعض سقطت زكاة ذلك البعض عند محمد، خلافا لأبي يوسف. طب لو دفع نصف 1,000,000 بدل 1,000,000، يعني دفع نصف النصاب كاملا، شو الحكم؟ قال: عند محمد سقط عنه زكاة النصف، وبقي عليه زكاة النصف الآخر. وقال أبو حنيفة أبو يوسف: لا يسقط عليه شيء. لأن المسألة الأولى فقط عندما أخرج المال كله. قال ولا زكاة في المال في مال الضمار. نعم. وهو المال الضائع والساقط في البحر. إذا إنسان فقد مال في البحر ومال للتجارة وغرق بالبحر، فماذا يفعل به؟ يزكي عليه كل سنة؟ لا، هذا مال لا يزال على ملكي لكن لا أستطيع الوصول إليه، فطالما أني لا أستطيع الوصول إليه إذا ما في قدرة على الإنماء، بالتالي لا زكاة عليه. نعم. والمدفون في المفازة إذا نسي المالك مكانه. ولا زكاة في المال الضمار والمدفون. والمدفون في المفازة إذا نسي المالك مكانه. يعني بتذكر أن لحقوه لصوص وبالصحراء دفن المال تحت التراب، أما وين ما بقى يتذكر، بحيث عجز عن الوصول إلى ماله. نعم. والعبد الآبق والمغصوب. هي الثالثة، والعبد الآبق، لو أنا عندي عبد للتجارة وأبقى هذا العبد هرب، ما الحكم؟ أيضا لا زكاة عليه، زكاة تجارة يعني. يعني هذا العبد كنت شاري للتجارة أنا. طيب كذلك المال المغصوب، لو أن إنسان غصب ماله التجاري من جهة ما، أخذوا المال التجاري، لا زكاة عليه، هو باق على ملكه ولا يحق لأحد أن ينتفع به ولا أن يشتريه. المال المغصوب إخواني لو عرض في الأسواق للبيع لا يشترى لأنه مال مغصوب. نعم. والدين المجحود إذا لم يكن عليهما بينة. عليهما المغصوب وأيضا الدين. نعم. والمودع عند من لا يعرفه ونحو ذلك. إذا أنا حاطط وديعة عند إنسان لا أعرفه، متذكر كنا بعرفات نازلين على مزدلفة، أعطيت المال لواحد من الحجاج ما أعرفه أبدا، هو شو الحكم إخواننا؟ هل هذا المال باقي على ملكه وهو أمانة عنده، لكن هل أستطيع أن أصل إليه لأنميه؟ الجواب لا، إذن بالتالي لا زكاة عليه، لأن الزكاة على المال النامي وهذا المال لا ينمو. نعم. قال والمدفون في البستان والأرض فيه اختلاف الروايات. احنا قلنا المدفون في مفازة رواية واحدة ما في عليه زكاة. طب يا ترى المدفون في بستان يعني جنينة البيت مثلا اللي حول البيت، هي ما حكمها؟ يا ترى هي مثل المفازة؟ هلأ المدفون في البيت في الغرفة، أنا بتذكر حاطط المصاري تحت إحدى هالبلاطات، أما أنا واحدة ما بتذكر، شو الحكم؟ لا، هذا المال تحت يدك حكما. طيب إذا ما نال البيت اتفاقا تجب فيه الزكاة، والمفازة اتفاقا ما فيها زكاة. طب والبستان شو قال هنا؟ والمدفون في البستان والأرض فيه اختلاف الروايات، البعض ألحقه بالمفازة والبعض ألحقه بالبيت. نعم. والمدفون في البيت ليس بضمار. نعم. وقال زفر تجب الزكاة في الضمار لإطلاق النصوص، إنه إيش؟ طالما أنه في ملكك إذا معناها عليه زكاة، والسبب متحقق وهو ملك النصاب، ولا يضره زوال اليد كابن السبيل. ولنا قول علي رضي الله عنه، ابن السبيل إن ابن السبيل قاعد هون ومقطوع عن ماله في بلد آخر، إذا ماله هناك هو قاعد هون، إذا معناها يده يعني لا يمكن أن يتصرف بماله. بس ماذا نقول إخواننا؟ في فرق، ابن السبيل يستطيع أن يوكل، أما المال الضمار لا أستطيع أن أنميه لا بنفسي ولا بوكيلي. نعم. ولنا قول علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا لا زكاة في المال الضمار. وقيل لعمر بن عبد العزيز لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما رد الأموال على أصحابها أفلا تأخذ منهم زكاتها لما مضى؟ قال لا، إنها كانت ضمارا. والعبادات لا مدخل للقياس والعقل في إيجابها وإسقاطها، فكان توقيفا، ولأنه مال غير نام، لأن النماء بالاستنماء غالبا وهو عاجز، بخلاف ابن السبيل لأنه قادر بنائبه. قال وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل. إذا إنسان يعني استفاد مالا جديدا وهذا المستفاد قد يكون متولدا من المال الأول وقد يكون جاءه ابتداء. يعني مثلا إنسان في عنده غنم ولدت، إذن هذه الزيادة الآن مستفادة من النصاب الأول بالولادة، أو في عندي مال تجاري وربح، هذا الربح مستفاد أيضا من المال التجاري. لكن لو أنا عندي مليون ليرة سورية وجاء إنسان ووهبني مليون ليرة سورية، نقول هذه المليون الثانية استفدتها لكن مو من المال الأول. قال لا فرق في المستفاد بين أن يكون متولدا من المال الأول أو لا، كلاهما يضاف إلى جنسه وبالتالي يزكى في عند حولان الحول على الأصل. يعني أنا مثلا ملكت مليون ليرة سورية بواحد رجب، بثاني السنة بواحد جمادى إجا إنسان وهبني مليون ليرة سورية وجاء واحد رجب، شو بساوي؟ بزكى المليونين. ليه؟ قال وذلك لأن المليون إضافي الثاني يلتحق بالمال الأول فيزكى معه في حوله. طيب لو في حال أخوان أنا عندي الآن يعني مال وهبني إنسان مال وعندي غنم سائمة وللتجارة غنم سائمة، هل ينضاف هذا إلى هذا في النصاب وفي الحول؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الانضمام يكون لنفس الجنس، يعني المال مع المال، الذهب مع الفضة، العملات التجارية مع الفضة والذهب، العروض التجارية مع الذهب والفضة والأموال، هي كلها جنس واحد ينضاف بعضها إلى بعض. أما الغنم السائمة لحالة، الغنم اللي بالتجارة، الغنم اللي للتجارة هي مثل الأموال، أما الغنم السائمة جنس لحالة، البقر السائمة جنس لحالة، الإبل السائمة جنس لحالة، وهكذا. نعم. وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل، وهو ما يستفيده بالهبة أو الإرث أو الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه. الشهر مو هو رمضان، الشهر هو اليوم الذي حل عليكم فيه الحول، سواء كان برجب بشعبان بأقل بأكثر، مهم الوقت الذي مر عليك فيه سنة والمال عندك. نعم. فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة. وهذا يدل على أن وقت وجوب الأصل والحادث واحد، وهو مجيء رأس السنة، وهذا راجح على ما يروى لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذا مو معنى كل قرش بده يحول عليه الحول، لا، إذا حال الحول على أصل النصاب فكل ما استفيد أثناء الحول فهو تابع لهذا النصاب، لأنه عام وما رويناه خاص في المستفاد، أو يحمل على ما رواه على أو يحمل ما رواه على غير المجانس عملا بالحديثين. يلا. ولأن في اشتراط الحول لكل مستفاد مشقة وعناء، فإن مشقة مشقة وعناء، يعني إذا كل ما إجاني أنا 100,000 بدي أحطهم لحالهم بيحول لحالهم، هي شيء طويلة هي. فإن المستفادات قد تكثر فيعسر عليه مراقبته ابتداء، فيعسر عليه مراقبة ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد، والحول للتيسير، وصار كالأولاد والأرباح. يعني صار مستفاد المتولد منه الأولاد من الغنم والأرباح من الأموال التجارية. نعم. وأما المستفاد المخالف لا يضم بالإجماع. قال لا يضم الغنم إلى البقر السائمة، أما لو غنم وبقر كلاهما للتجارة ينضم أحدهما للآخر. نعم. قال وتجب في النصاب دون العفو. وقال محمد وزفر فيهما، وصورته شوف الصورة إخواننا، هلا عندنا إنسان عنده 40 شاة عليه زكاة شاة، النصاب هو 40، لا يتغير هذا النصاب حتى يصير 121. طيب الخمسين كم عليه هون؟ شاة، والستين شاة، والسبعين شاة، والثمانين شاة. طيب إنسان في عنده 80 شات، كم عليه؟ اتفقنا شات. لو هلك من هذه 40 شاة وبقي عنده 40 بعد الحول، بعد ما حال الحول ووجبة الشاة هلك منها 40، ما الحكم؟ قال أما عند محمد فيجب عليه نصف الشاة، لأن الشاة الواجبة بمقابل 80، وبهلاك نصف النصاب ماذا يسقط؟ نصف الواجب. وقال أبو حنيفة لا، الشاة بمقابل 40 والزائد عن 40 لا شيء عليه حتى يأتي النصاب الآخر اللي هو 121 وما شابه ذلك. نعم. وصورته لو كان له 80 من الغنم فهلك منها 40 فعليه شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر نصف شاة. ولو كان له 9 من الإبل هلك منها 4 فعليه شاة، وعند محمد 5 أتساع شاة. لمحمد وزفر أن العفو مال، أن العفو مال نام ونعمة كاملة. شو هذا العفو؟ هو المقدار بين الفريضتين، يعني بين 40 إلى 121 هذا اسمه عفو، وبين 5 و9 هذا اسمه عفو. الخمسة من الإبل عليها شاة والعشرة شاتان، إذا من 5 إلى 9 هذا عفو. أن العفو مال نام ونعمة كاملة، فتجب الزكاة بسببه شكرا للنعمة والمال النام. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل السائمة شاة، وليس في الزيادة شيء حتى يكون 10، وهذا صريح في نفي الوجوب في العفو، ولأنه تبع للنصاب فينصرف الهلاك إليه كالربح في المضاربة. يعني لو في حق إنسان عنده مضاربة، أنا معي أعطيك مليون رسولية تشتغل فيه، اشتغلت فيه هون ربحت 100 200 300، أثناء العمل خسرت، هالخسارة من ماذا تحسب؟ أولا من الربح ثم تسري إلى رأس المال. قال وكذلك هنا. نعم. وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول، خلاص الأمثلة الجديدة ما هي، تسقط زكاة المال بهلاك النصاب بعد الحول. لو إنسان عنده مال ومر عليه سنة وجبت عليه الزكاة، انحال الحول عليه، قبل أن يؤدي الزكاة هلك المال، إذا هلك المال سقطت الزكاة. أما لو استهلكه هو الزكاة لا تسقط. نعم. وإن هلك بعضه سقطت حصته، لأن الواجب جزء النصاب لما مر، فكان النصاب محلا للزكاة، والشيء لا يبقى بعد محله كالعبد الجاني إذا مات ولم يوجد الطلب، لأنها ليست لفقير بعينه. لا، كالعبد الجاني خلصنا، لأنه لم يوجد الطلب. يعني البعض بيقول لك انه الان زكاة المال هو قصة بالتأخير، انه لا ما كان في مطالبة. ليه؟ وذلك لان زكاة المال مو حق لفقير بعينه يطالب هو بها. فكان النصاب محلا للزكاة، والشيء لا يبقى بعد محله كالعبد الجاني اذا مات. هاي مثال لايش؟ مثال لفوات الشيء بعد فوات محله. يعني أنا جنى علي عبد، إيه نعم، والعبد مات، خلص أنا ماذا أطالب وبماذا أطالب؟ راح الحق مشي حاله. ولم يوجد الطلب لأنها ليست لفقير بعينه، حتى لو امتنع بعد الطلب الساعي يضمن على قول الكرخي. لماذا؟ لأن الساعي المكلف من قبل الإمام بجمع أموال الزكاة قائم مقام الإمام، اللي هو قائم مقام الفقراء بقوله تعالى خذ من أموالهم. نعم. لأنها أمانة فتضمن بالهلاك بعد الطلب كالوديعة. لو إنسان ودع عندك شيئا أو دع عندك شيئا، نعم، ثم طلبه منك، فإذا امتنعت عن دفعه له كنت متعديا في هذا الامتناع، فلو هلكت عندك بعد الطلب شو الحكم؟ تضمن. لو هلكت الوديعة قبل ذلك لا ضمان، لأنها أمانة، لكن عندما طلبها منك ولم تعطه إياها صرت متعديا بهذا الامتناع. نعم. وقال عامة المشايخ لا تضمن لأن المالك إن شاء دفع العين. يعني بإيش لا تضمن؟ إنه إذا كان طلبها الساعي منه. الكرخي شو قال؟ إنه يضمنها بالهلاك بعد ذلك، لأن الساعي له حق الطلب. هذا رأي الكرخي. وقال الجمهور حتى لو طلبها الساعي وهلك النصاب لا يدفع الزكاة، خلاص راحت الزكاة. لأن المالك إن شاء دفع العين وإن شاء دفع القيمة من النقدين والعروض وغير ذلك، فكان له أن يؤخر الدفع ليحصل العوض. وأما بالاستهلاك فقد تعدى فيضمن عقوبة له، ويجوز فيها دفع القيمة. نعم. وكذا في الكفارات والنذور وصدقة الفطر والعشور. إذا معناها يجوز في الزكاة دفع العين من الأموال نفسها، من البضائع، من الغنم، من الإبل، من الأقمشة، من البضاعة، وتعتبر بالقيمة الحالية في الأسواق. ويجوز أيضا دفع القيمة، إما العين وإما القيمة، يجوز دفع العين يجوز دفع القيمة. نعم. لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا نص على أن المراد بالمأخوذ صدقة، وكل جنس يؤخذ فهو صدقة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة كوماء. ناقة كوماء، يعني ناقة كبيرة فخمة وضخمة وغالية هي. فغضب وقال ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال المصدق، المتصدق الذي يجمع الصدقة، إني ارتجعتها ببعيرين فسكت. هي دفع القيمة، معناها ناقة كبيرة بدأت تنتين صغار. وأنه صريح في الباب في دفع القيمة. وقول معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن حين بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم ائتوني بخمس أو لبيس بخميس بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير. هذا استبدال الواجب عليهم ذرة وشعير. شو قال لهم؟ أعطوني شيء ملبوس، شيء أنا ننتفع منه، يعني قدر حاجة الناس، وهذا صريح في جواز دفع القيمة. مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار. وكان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم خذ من الإبل الإبلة الحديث، فهو محمول على التيسير، لأن أداء هذه الأجناس على أصحابها أسهل وأيسر من غيرها من الأجناس. يعني صاحب الغنم شو الأيسر عليه؟ يدفع إيش؟ غنم. صاحب البقر شو الأسهل عليه؟ يدفع بقرة، هذا متوافر بين يديه. والفقه فيه أن المقصود إيصال الرزق الموعود إلى الفقير وقد حصل. قال صلى الله عليه وسلم حصل بالقيمة كما يحصل بدفع العين، بل ربما كان رزق الفقير بالقيمة أنفع الفقير من العين. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء وسماه زكاة، وصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا. إذا الضحايا إذا هو كيف نقرأها؟ كما في الجزية، ما هي الآن بخلاف الضحايا والهدايا، لأن إراقة يعني لا يجوز فيها دفع القيمة، وإنما يشترط فيها العين. نعم. فيشترط في الأضحية الذبح، وفي الهدايا أيضا الذبح في الحج. يعني شو قال في أخواننا؟ ويجوز فيها دفع القيمة وكذا النذور والكفارات والعشور، هيك هدول كل اللي صح فيها دفع القيمة. قال لك بخلاف الهدايا والضحايا فإن لا يجزئ فيها القيمة بل يشترط فيها العين. بخلاف الهدايا والضحايا، لأن إراقة الدم غير معقولة المعنى. يعني صارت العبادة هي الذبح، هي الذبح في الأضحية والذبح في الهدي. قال ويأخذ المصدق وسط المال لقوله صلى الله عليه وسلم خذ من حواشي أموالهم. لا يأخذ أحسن شيء ولا أسوأ شيء. ولأن أخذ الجيد إضرار برب المال، وأخذ الرديء إضرار بالفقراء، فقلنا بالوسط تعديلا بينهما. ولا يأخذ الربا ولا المخاض، الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا الأكولة. يعني معدل الأكل. الربا أخوانا هي الناقة الكبيرة التي اعتنى بها، يعني وصاد كبيرة متميزة في قيمتها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكرائم أموال الناس. وقال عمر رضي الله عنه: عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على يديه. يعني مهما كانت صغيرة عدها عليهم في النصاب. يعني لو في حال إنسان عنده 39 شاة كبيرة وعنده صخرة صغيرة شو بنقول له؟ صاروا 40. ألسنا تركنا لكم الربا والأكولة والماخضة وفحل الغنم؟ هي كلها كرائم أموال الإبل. ومن ملك نصابا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنصب جاز. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم استسلف العباس رضي الله عنه زكاة عامين. تمام، بيدفع لقدام. يعني أنا معي هلأ مثلا 500,000 دفعت زكاة على 5,000,000. ليه؟ قال دافع أنا زيادة. السنة القادمة الآن نقول قديش أنا كان معي؟ 1,000,000. إذا بخصم من 1,000,000 زكاة 1,000,000 والباقي لسه دين إلي دافع لقدام. طيب لو في حال أنا كنت دافع أقل بكمل. ولأنه أدى بعد السبب وهو المال، والحول الأول وما بعده سواء، بخلاف ما قبل تمام النصاب لأنه أدى قبل السبب فلا يجوز كغيره من العبادات. يعني لو أدى قبل السبب لا يجوز. السبب هنا ما هو؟ النصاب. والحول هو شرط الوجوب. نعم. ولأن النصاب الأول سبب لوجود الزكاة فيه وفي غيره من النصب، لوجوب الزكاة فيه وفي غيره من النصب. نعم. قال: ألا يرى أنها تضم إليه فكانت تبعا له؟ وقال زفر رحمه الله: إذا أدى عن نصب لا يجزيه إلا عن النصاب الذي في ملكه، لأنه أدى قبل السبب وهو الملك. ولنا ما بينا، ولأن المستفاد تبع الأصل في حق الوجوب فيكون تبعا في حكم الحول أيضا، فكأن الحول حال على الجميع. ثم قال: فصل في حكم من امتنع من أداء الزكاة. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.